وبه قال الليث الأوزاعي وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر. والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي. وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة في من نسي مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب، وقال الماء ليس عليه جنابة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها. رواهما الإمام أحمد في المسند وابن ماجة وغيرهما، ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب، ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلى فيه مرارا. وقال أبو يوسف هو نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. رواه أبو داود، فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه، ولأنه يسمى طهارة، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، إذ تطهير الطاهر لا يعقل. لما بذلت من جهد حقق رغبة من رغبات الملك الشهيد، وهو ورغبته ينزلان مني أرفع مكان، ونسبت في الغلاف ودباجة الكتاب الترجمة إلى نفسي، وإن كان ابني هو المترجم الحق والابن وما ملك لأبيه، ومع هذا فأنا قد رددت إليه فضل الترجمة بما ذكر. والذي دفعني إلى طبع هذه البروتوكولات انبعاث صيحة التشكيك في نسبتها إلى مشيخة الصهيونيين في هذه الأيام، وصارت الصيحة في بعض البلدان في العالم العربي، وما ثم مجال لشيء من الشك في هذه النسبة، لأن نسبتها في غير حاجة إلى برهان، فلو نشرت غفلا منها لما اتجهت إلا إلى اليهود، لأن ما في البروتوكولات انعكاس ما هو ثابت ثبوتا من معتقدهم وصفاتهم وغرائزهم وأعمالهم وأقوالهم. ووردت كلمة القويين في هذه البروتوكولات مخلوعة على المسيحيين بخاصة وعلى غير اليهود بعام، ونحن قد نستعمل المسيحيين طارة ونستعمل القويين طارة أخرى وكلاهما بمعنى. فاليهود يركزون اهتمامهم على المسيحيين في هذا العصر عندما وضعوا مقرراتهم، لأن صفة العالم وتجارته وثرواته بيدهم، فإذا ذكروهم أرادوا غير اليهود. والقويم معناها عند اليهود البهائم والخنازير والمرتدين والوثنيون والأنجاس والخونة والفساق، وتطلق على غير اليهود أي تطلق على الناس جميعا دون استثناء، ومفردها جوي قوي، وفي العبرية يكون الجمع بزيادة ياء ومين في آخر الاسم المفرد، كما يجمع المذكر السالم بزيادة ياء ونون مثل مسلم ومسلمين في النصب والجر. وتنفق القاف من قويين بلهجة الحجاز العامية التي تشبهها اللهجة القاهرية في نطق الجيم، وكلتاهما في نطق القاف الحجازية أو الجيم المصرية مثل نطق حرف الجي الإنجليزي. وأثرنا تعريبها على ترجمتها، لأن أي كلمة تترجم بها كلمة البويين لا تؤدي معناها بالدقة، فقد ترجمها الأستاذ محمد خليفة التونسي بكلمة الأمميين في الجمع والأممي في المفرد، وله رأي حسن في اختياره إياها ترجمة للكلمة العبرية، وترجمها بعض الكتاب بالأغيار وبالثوارج، وترجمها ابني بكلمة أجانب، وقد سبقه إليها بعض المترجمين. وتخلصا من هذا الاختلاف رأيت تعريبها الذي هو أشمل من كل تلك الكلمات المترجمة. وإذا كان اليهود يطلقون على غيرهم كلمة القويين، فإنهم يطلقون على كل ديانة غير ديانتهم كلمة قويا. وإذا كان اليهود يطلقون على غيرهم القويين تمييزا لأنفسهم من هؤلاء البهائم، فإن الرومان كانوا يعتقدون أنهم هم الناس، وأن غيرهم من طبقة حقيرة أطلقوا عليها كلمة برابرة، والعرب قبل الإسلام كانوا يرون أنفسهم الشعب الأصيل ويطلقون على غيرهم كلمة العجم، ولكن الإسلام أنكر عليهم هذه الدعوة وقرر أن الفضل لا يكون إلا بالعمل الصالح، ولهذا رفع بلالا العبد الحبشي إلى أرقى مرتبة أهله للصعود إليها عمله الصالح، لأن الإسلام ليس دين دم وعرق وعنصر، بل دين إنسانية وكمال، وهذه مزية الإسلام على كل الأديان. كنت بجدة في يوم الثلاثاء 7 رجب 1395 بمكتب الأستاذ الجليل الشيخ إبراهيم العنقري وزير الإعلام السعودي، وكان معنا الأستاذ الفاضل كنعان الخطيب مستشار وزارة الإعلام، ودار الحديث في البروتوكولات الصهيونية وفي عنوانها، واستنكرت ترجمة العنوان من الإنجليزية إلى العربية هكذا: بروتوكولات حكماء صهيون، ورأيت أن حكماء ليست ترجمة الكلمة الإنجليزية إلدر وليس في معانيها الحكماء، والكلمة الإنجليزية ليس من معانيها الحكمة، وإنما معناها الرؤساء أو الشيخ بحكم السن أو الخبر. وقلت لا يمكن أن يكون في اليهود حكماء، لأن طبائعهم وأفعالهم تناقض الحكمة بمفهومها السليم، وحسبنا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما صدر عن اليهود خير قط، فأسطارهم المقدسة لديهم وبخاصة المودهم تجعل غير اليهود خنازير وبهائم وكفر وأنجاسا، وتطلق عليهم القويين التي تؤدي تلك المعاني. وكان العنوان الذي اخترته بروتوكولات مشيخة صهيون، لأن معنى إلدر مشيخة أو شيوخ بحكم الخبرة والسن. وقال الشيخ إبراهيم العنقري: إنني أقترح أن يكون العنوان بروتوكولات صهيون، ويفهم منه أن المقصود رؤساء صهيون، ولغتنا العربية تتسع لهذا المعنى، فقد جاء في القرآن الكريم: أيتها العير إنكم لسارقون، والقصد أهل العير، واسأل القرية التي كنا فيها، والمراد أهل القرية. ولا ضرورة لأن نترجم عنوان الترجمة الإنجليزية الذي اختاره فيكتور مارتلين، وهو The Protocol of the Learned Elders of Dion، عندما ترجم من الروسية إلى الإنجليزية البروتوكولات، فهو لم يتقيد بعنوانها الذي صاغه سيرجي نيلوس أول من ترجمها وطبعها وأظهرها إلى الوجود، بل اختار مارتلين عنوانا من بضعة عناوين في الطبعة الأولى الروسية 1902 للميلاد، والطبعة الثانية 1905 للميلاد. ولا ضير علينا أن نجعل العنوان في الترجمة العربية السعودية هكذا: بروتوكولات صهيون. وهذا العنوان الذي أقترحه ليس مني، وإنما هو من الملك الشهيد فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله، فجلالته كان يقول كلما تحدث في البروتوكولات: بروتوكولات صهيون، ولم يقل قط: بروتوكولات حكماء صهيون. هذا ما قاله الشيخ إبراهيم العنقري، وأيده الأستاذ كنعان الخطيب، ورأيت أن أخذ باقتراح معاليه، فجعلت العنوان بروتوكولات صهيون بدل بروتوكولات مشيخة صهيون. عنوان البروتوكول الأول: الحق في القوة، الحرية مجرد فكرة، الليبرالية، الذهب، الإيمان، ضبط النفس، استبداد رأس المال، العدو الداخلي، الغوغاء، الفوضوية، السياسة مقابل الأخلاق، حق القوي، صفة الماسونية اليهودية التي لا تقهر، الغاية تسوغ الوسيلة، الغوغاء، إنسان أعمى، الجديات السياسة، تنازع الأحزاب، أنجح أنواع الحكم الفوضوي، المسكرات، الكلاسيكية، الفساد، أسس الحكومة الماسونية اليهودية وقواعدها، الإرهاب، الحرية والمساواة والإخاء، أسس الحكم الوراثي، إبطال امتيازات، أرستقراطية القويين، الأرستقراطية الجديدة، حساب العامل النفسي، تجريد الحرية من معناها، سلطة عزل ممثلي الشعب. لا حاجة بنا إلى تزويق الكلام، وإنما علينا أن نواجه الحقائق التي تنبثق عن الفكر، بحيث نتناول كل فكرة على حدة رجاء استخلاص الدلالات الصحيحة بوساطة الاستقراء والمقارنة. وهانذا أصدر عن هذا المنهج في عرض أصول سياستنا وشرحها من وجهة نظرنا نحن اليهود ووجهة نظر القويين. ولما كانت الأغلبية من بني البشر رعاعا والنظرة منهم ذوي التفوق والامتياز، فإن أقوى مسبل لحكم العالم هو إقامة الحكم على أساس التخويف والعنف، للحكم القائم على النقاش المجمعي أي الأكاديمي. وطبيعي أن ينزع المرء إلى التسلط ويتمنى أن لو استطاع أن يكون الحاكم المطلق ونظر من يؤثر مصالح الناس على منفعه. وما الذي يمنع الضواري عن الوثوق؟ وما هذه الضواري غير القويين؟ وما الأسلوب المتخذ لضبط أمورهم؟ في بداية تكوين المجتمعات خضع الناس للقوة الوحشية العمياء، ثم خضعوا للقانون، وكلاهما واحد. فالقانون ليس إلا تلك القوة في ثوب آخر، وقانون الطبيعة السائد الثابت الحق للقوة. ولما كانت الحرية السياسية فكرة مجردة عن الواقع، فمن الفرد اللازم معرفة سبيل تسخيرها من أجل السيطرة على الجماهير وضمهم إلى حزبنا. ويقتضينا ذلك أن نقدم الطعم الذي يوقعهم في شباكنا، وحينئذ يسع حزبنا أن يقضي على الحزب الآخر المنافس له، ويكون النصر لحزبنا محققا ومؤزرا، لأن المنافس لنا مخدر بفكرة الحرية التي جعلته ينزل عن كثير من سلطاته، وهذا دون شك فاتحة انتصارنا وهزيمة منافسنا. وقانون الطبيعة القائم على بقاء الأقوى ينقل السلطة من يد الحزب الذي أنهكته الحرية إلى اليد القوية الجديدة التي تكون قد قبضت على السلطة، لأن قوة الشعب العمياء لن تستطيع أن تبقى يوما واحدا بدون قائد. وهكذا يتم الأمر للحكومة الجديدة التي تكون قد حلت محل الحكومة القديمة المتداعية. وهناك سلطة الذهب التي صارت في أيامنا بديلا عن سلطة الحكام الأحرار، وانتهى العهد الذي كانت فيه السلطة للدين، وليس هناك مجال لتحقيق فكرة الحرية التي يتعذر استخدامها بحكمة وبصيرة. ويكفي أن يتولى الشعب حكم نفسه برهة من الزمن ليصبح مآله إلى الفساد الذي يحيل أفراده رعاعا وغوغاء، واستقلاله فوضى تشعل فيما بينهم جحيم المنازعات والخصومات التي تتحول إلى ثورات اجتماعية توجب الحكومات إلى السقوط والفناء، وسيان وقوع الدولة في فتن داخلية تفضي بها إلى الانهيار أو تسلمها إلى عدو خارجي. فالأمر في الحالين واحد، وهو الزوال الذي يدفع بها إلى قبضتنا، وحينئذ تبرز سلطة المال الذي هو في أيدينا لتكون للشعب فوق النجاة الذي نرميه إليه فتشبث به من تلقاء نفسه طمعا في نجاة من الغرق وهو مجبر على التعلق به. وقد يذهب معترض إلى أن تلك الوسيلة لا تتفق مع شريعة الأخلاق، وأنا أسأل أيكون منافيا لهذه الشريعة بالنسبة لدولة يتهددها عدوان داخلي وخارجي أن تخفي عن عدوها الخارجي خطط دفاعها وهجومها والمباغة بهجوم ليلي دون عينها واستعدادها بقوة أضخم من قوته؟ وكذلك الأمر بالنسبة للعدو الداخلي الذي هو شر من الخارجي، ولا شك أن خطر العدو الداخلي أشد وأفضى لأنه يهدم أسس نظامها وحياتها ويقضي على أمنها وسعادتها. أفي وسع رجل بحكمة وتبصر وذكاء أن يحكم الغوغاء حكما رشيدا ناجحا لاتخاذ الحرية في النقاش السياسي بين الحكومة والمعارضة؟ وسواء أكانت المعارضة موفقة أم غير موفقة، فإن من يكون غير سليم أو معوجا لا تفطن العامة له، لأنهم مجردون من الفكر العميق والإدراك السليم، ويجرون وراء الأشكال والظواهر، ويعجزون عن النفاذ إلى الحقائق والبواطن، وينفون خلف الميول والأهواء المتقلبة والمذاهب التي تلعب بالعواطف. والعامة أغبياء وأغرار، وكذلك من ارتفعوا من صفوفهم، وكلهم غرق الخلاف الحزبي الذي يقضي على إمكان الاتفاق بين المعارضة والحكومة على أي قرار ولو كان هذا القرار ضامنا الخير والمنفعة. وكل قرار متخذ موقوف على فرصة تحققه أو أغلبية تؤيده ليس بالقرار السليم، لأن جهلها بأسرار السياسة وخفاياها يبعد عنها التوفيق، فتخرج بقرار خاطئ تكمن فيه بذور الفساد التي تثمر وقوع الحكومة في فساد أشد مصطوب بالفوضى. والسياسة نقيض الأخلاق ولا لقاء بينهما، والحاكم الذي يدين بالأخلاق في حكمه ليس بالسياسي الحادث، وعرشه ليس بالعرش الثابت، ويجب على من يريد أن يتسلم الحكم أن يتزود بالمكر والرياء. وأما الفضائل الإنسانية كالصدق والاستقامة فهي في عرف السياسة ردائي، هي أقدر على هدم العروش من أشد الأعداء ضراوة وفتكا. وإذا كنت أسلم بأن هذه الفضائل قواعد الحكم في ممالك القويين، فإن من الفرض علينا ألا نجعلها قدوتنا، بل يجب أن نتجنبها. ينبوع حقنا القوة، وأما كلمة حق الشائعة فليست إلا تصورا مبهما مجردا لا صورة له في الواقع، ومعناه لدينا اعطني ما أريد لأبرهن لك على أني أقوى منه. أين يبتدئ الحق وأين ينتهي؟ في دولة بني حكمها على نظم ضعيفة فقد معها قانونها وشخصية حاكمها الهيبة والاحترام بسبب منحهم الحرية من لا يستحقها، أجد لي مسوغا للحملة عليها باسم الحق، حق القوة الذي يسوغ لي تقويض أصولها ونظمها القائمة والسيطرة على القانون وتغيير كل تنظيم بحيث يفسد تنظيم كل الهيئات، وأصبح الحاكم المطلق على أولئك الذين نزلوا لنا عن حقوقهم بطوعهم ورضاهم ودفعوا إلينا بالسلطة التي تمكننا من حكمهم. وفي مثل هذه الحال التي تكون معها قوة الدولة واهنة مضطربة، تكون قوتنا منيعة متماسكة وأقل تعرضا للأخطار من كل قوة، لأنها ستكون القوة غير المنظورة حتى يحين الوقت المناسب لظهورها بعد أن تكون قد تأصلت جذورها واشتد عودها، فلا تستطيع أي قوة ماكرة نسب قوتنا. ومن خلال هذا الشر الذي نجبر على فعل يبرز الخير الذي نريده، ألا وهو الحكم الثابت الذي يعيد إلى الحياة الطبيعية النظام الذي أخلت به الديمقراطية. وإن قاعدة الغاية تسوغ الوسيلة، تسوغ لنا ونحن نضع منهجنا أن نأخذ في حسابنا ما هو ضروري ونافع أكثر مما هو أخلاقي وصالح. فبين أيدينا مخطط محكم يجب تنفيذه بدقة، وإلا أضعنا جهود قرون هباء. ولا بد لمن يضع منهج عمل يريد تنفيذه أن يدرك حقيقة الجماهير وحقارتها وخستها وتقلب أفكارها وعدم استقرارها وعجزها عن إدراك مصالحها وجهلها ما يحقق سعادتها ورغد عيشها، وأن يدرك أن قوة الجماهير عمياء مسيرة مجردة من العقل والمنطق ولا تملك أمرها، فهي تتبع كل نعم. وإذا ظهر بين جمهور الشعب أفراد بدوا وكأنهم ممتازون في مواهبهم، فهم في حقيقتهم من الدهماء، لأن مداركهم السياسية قاصرة لا تمكنهم من فهم السياسة، فتتعثر خطاهم، ويجب أن يقصوا من الحكم، لأن سلامة الأمة تقضي بعدلهم، فالأعمى إذا قد أعمى سقط كلاهما في المهوى. والوحيد الذي يستطيع فهم السياسة هو من أعد منذ نعومة أظفاره إعدادا خاصا للحكم الفردي المطلق أي الأوتوقراطية، إذ يسعه أن يفهم الفهم السليم لمعاني الكلمات التي تتركب من الأبجدية السياسية. والشعب الذي يترك وشأنه ليتحكم فيه من ظهر من أبنائه الممتازين مكتوب عليه أن يهدم نفسه بيده من جراء المنازعات الحسية التي يفجرها التناحر على السلطة والتهالف على ما تعطي مالكيها من المجد والظهور، وفي ذلك ما فيه من الفتن والفوضى. أتستطيع جمهرة الشعب أن تصرف شؤون الدولة في هدوء وفي نجوة عن التحاسد والتباغض؟ إنها تبني إدارتها لشؤون الدولة على الأهواء الذاتية والمصالح الخاصة، وذلك يفقد الحكم الثبات كما يفقد الأمة القدرة على حماية نفسها من العدوان الخارجي. ومن المستحيل نجاح خطة تكثر أيدي واضعيها، لأنها تفقد الإحكام بسبب كثرة الأيدي التي تضعها، فتتجزأ أجزاء بقدر عدد الشعب، وعندما تفقد الخطة تماسكها بالوحدة تفقد الإحكام فتتبدد، وعندئذ يستحيل فهمها وتطبيقها وتنفيذها. ولا يمكن وضع مخطط محكم ناجح إلا على يد حاكم بأمره مطلق الإرادة تجتمع في قبضته القوية أجزاء الحكومة التي يوزعها على مختلف الإدارات والرؤساء، ويكون رأس كل جزء في قبضته. ذلك هو الضمان الوحيد للنجاح الذي يضمن أن السلطة كلها في يد حاكم فرد مطلق تحقق أوتوقراطيته رخاء البلاد وسعادتها. والحضارة نفسها ليست وليدة الدهماء، وإنما هي نتاج الفكر الفرد الذي يقود الدهماء، وتحت رعاية الحاكم المستبد أيا كان هذا الحاكم تزهو الحضارة لا تحت رعاية الغوغاء. والرعاع أو الجمهور قوة همجية تؤكد كل تصرفاتها هذه الهمجية، وعندما يتمتع الرعاع بالحرية تظهر الفوضى التي هي قمة الهمجية. انظروا إلى هذه الحيوانات التي أفسدها السكر وأفسدها هذا الإدمان، قد أصابتها الحرية بالمزيد من الرغبة فيه، أفنسمح بمثل هذا لأنفسنا ولأبناء شعبنا؟ إن الخمرة قد أثارت رجد المسيحيين فضلوا وجن شبابهم بالتراث القديم، فغشيتهم البلادة من تعلقهم به، وغرقوا في المجانة والرذائل التي زودهم بها من هيأناهم لذلك من أساتيذ وخدم وحاضنات يعملون في منازل المرسلين والكتبة ومن إليهم في المكاتب، وما أعددنا من نسائنا في ملاهيهم مع صديقاتهم الراغبات في المتع، وفي عدادهن من يعرفن بسيدات المجتمع حيث الحرام حلال من أجل الطرف والفساد. وأن شعارنا فهو القوة والرياء، ففي الأمور السياسية يكون النجاح وليد القوة، وبخاصة عندما تكون القوة اللازمة لرجل السياسة الحاكم مطلية بالعبقرية التي تسطرها. ويجب أن يكون العمق مبدأ قاعدته الرياء والمكر والسيطرة على الحكومات التي تأبى أن تداس تيجانها تحت أقدام ممثل القوة الجديدة. وهذا الشر هو الوسيلة الوحيدة إلى الخير، لذلك يجب أن نستخدم الرشوة والخديعة والخيانة دون تردد إذا كانت استعمالها تحقيق آرابنا. والسياسة تعلمنا طرق اغتصاب حق الآخرين بجرأة إذا كان فيه قهرهم وضمان السلطة لنا. ويحق لدولتنا خلال هذه الحرب السلمية أن تستبدل بفضائع الحرب ما هو أهون وأخف، مثل أحكام الإعدام التي تمتاز بأنها أقل خسارة وأعظم تأثيرا، وحسبها أنها تبث الفزع الذي يضمن الطاعة العمياء، وأن القوة العادلة المجردة من الرحمة مصدر القوة الأكبر في الحكومة، والاعتصام بالقوة والرياء يحقق لنا الغلبة إلى جانب تحقيق مصالحنا. ويجب أن تكون قوة وسائلنا المعدة لتحقيق غاياتنا كفاءة قوة مبادئنا، وليست التدابير المحكمة وحدها التي تضمن لنا النصر والسيطرة على جميع الحكومات وإخضاعها لحكومتنا العليا، بل تضاف إليها القوة التي هي أقوى أسباب النصر والغلبة. وحسبنا أن يصهر عنا أننا أهل بأس شديد ليذوب كل تمرد وعصيان، وكنا نحن أول من نادى في العصور الغابرة بكلمات الحرية والمساواة والإخاء، فاجتذب النداء الناس وأخذوا يهتفون بها ويرددونها في كل أقطار الأرض ترداد الببغاء دون فهم أو إدراك أو شعور، وأدى بهم الهتاف الببغائي إلى عرقلة التقدم الإنساني في العالم وحرمان الفرد من حرياته الذاتية الأصيلة التي كانت في مأمن من عبث الجماهير. وأدعياء العلم والفطنة من القويين لم يفهموا مدلول هذه الكلمات، ولم يتبينوا التناقض فيما بينهن في المعاني، ولم يصطنوا إلى ما في مدلول كل منهن من خلاف، وفاتهم إدراك الاختلاف في أصل الطبيعة نفسها، إذ ليس فيها مساواة قط، كما أنه ليس فيها حرية أبدا، والطبيعة هي نفسها التي أوجدت الفروق في الأذهان والأخلاق والطاقات والكفايات، وجعلت هذه الفروق ثابتة ثبات الخضوع لها فيما أوجدت من سنن وقوانين. وفات هؤلاء الجويين أن يدركوا أن الجماهير قوة عمياء، وأن النخبة المختارة من بينهم للحكم مثل الجماهير عمى في السياسة، وفي وسع أي أرعى أن يحكم إذا قدر له اعتلاء منصته. وفات الجويين أن يدركوا أن السياسة لا تتطلب أذكياء متفوقين في ملكاتهم العقلية وجهلوا فقه السياسة، وإنما تتطلب أفرادا فقهوا أسرارها وإن خلوا من كل مزية لا دخل لها في السياسة. وكل هذا مما فات الجويين إدراكه، مع أن الحكم الملكي لديه فطن لهذا المبدأ منذ زمن، إذ جرت العادة أن يلقن الأب ابنه دروس السياسة وأن يفقهه في أسرار التطور السياسي دون أن يحضر هذه الدروس غير أفراد الأسرة المالكة. وكان الشعب بمعزل عن ذلك حتى زال هذا المبدأ زوالا أدى إلى نجاح مخططنا. وإن هتافنا بكلمات الحرية والمساواة والإخاء مع جهود دعاتنا المسخرين اجتذب في كل أنحاء العالم جيوشا جرارة من البشر حملت أعلامنا بكل فخر وحماس، في حين أن هذه الكلمات الساحرة كانت فوسا ينخر في كيان سعادة المسيحيين أي القويين، ومعول هدم للأمن والسلام والوحدة لديه، وأداة تدمير لأسس دولهم. وكان هذا من أسباب نصرنا كما سترون، ومن هذا النصر وصول الورقة الرابحة إلى أيدينا، ويسرت لنا القضاء على طبقة الأشراف المسيحيين ونسي ما كان لهم من شرف احتكروه لأنفسهم، وبذلك تم سحق أرستقراطية الجويين التي منحتهم الرفعة والخطانة والامتياز على الطبقات الأخرى، كما كانت هذه الأرستقراطية سند الشعوب الوحيد الذي يقف في وجهنا. ولقد أقمنا على أنقاض الأرستقراطية الطبيعية الموروثة، أرستقراطية المال والذكاء الخاصة بنا، وشيدنا طرحها على أساسين راسخين هما المال الذي في يدنا والعلم الذي اختص به علماؤنا، وبذلك أحرزنا نصرا مبينا بأيسر جهد، إذ يسر علينا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم أن نضرب في أشد الأوطار تأثيرا في الإنسان، ألا وهو وطر النهم إلى الماء وشره إلى الحاجات المادية البشرية، وكان في أحدهما غناء لحطم التطلع والتقدم في الشعب وتكبيل إرادته التي تكون تحت رحمة من اشتراها منه. ومفهوم الحرية المجرد أقنع الشعب بأن حاكمه ليس إلا وكيلا عنه في تصريف الشؤون، وفي الوسع الاستغناء عنه وخلعه كما يخلع القفاز من اليد إذا بل. وعملية تغيير نواب الشعب قد دفعت بهم إلى قبضتنا وجعلت تعيينهم من قبلنا وأمرهم في أيدينا. عنوان البروتوكول الثاني: الحروب الاقتصادية، قاعدة السيطرة اليهودية، شخصيات الحكومة الظاهرة والمستشارون السريون، فرز المبادئ الهدامة، المرونة في السياسة، أدوار تؤديها الصحف، ثمن الذهب وقيمة التضحية اليهودية. نجاح مخططنا وقف على ألا ينجم عن الحروب أي تغيير في الحدود أو توسع في الأرض، ويجب الاحتفاظ بهذا المبدأ ما وسعنا ذلك حتى يتيسر نقل الحروب من ميدانها القتالي إلى منافسة اقتصادية. وعندئذ تضطر الأمم إلى الاعتراف بقوة سلطاننا وتفوقنا في هذا المضمار، وتبعا لذلك يضطر الفريقان المتحاربان إلى أن يضعا نفسيهما تحت أمر عملائنا الدوليين الذين لهم ملايين الأعين الحادة القادرة على اختراق حجب الحدود دون أن يقف أي حاجز دون نفاذها إلى ما تريد. وبذلك تقضي حقوقنا الدولية على الحقوق القومية في حدود المعنى القائم لكلمة الحق، وستتولى حقوقنا الدولية الحكم بالقوة نفسها التي يحكم بها القانون المدني الشعب الذي يدين به. واختبار ولاة الأمور يتم بحسب وفرة أنصبتهم من الخلائق الذميمة التي تجعلهم مستعبدين لنا على أن يكونوا بجانب ذلك فاقدي الضربة في الولاية والإدارة، وهذا يجعلهم آلة تحركها أصابع علمائنا ومشيختنا المتفاهمين في سياسة الأمم المدربين منذ صباهم على حكم العالم، وهم لكل ذلك أهل لأنهم درسوا فن الحكم وتلقوه من مناهجنا السياسية وعبر التاريخ وسير الأحداث المتعاقبة على مر الأيام وملاحظتها. أما الجويين فليسوا أهلا لأن يهتدوا بها في عبر التاريخ من حكم، وكل من برزوا فيه هو التعلق بنظريات آمنوا بها رغم ثبوت جدها وعقمها، ولم يكن لهم من المواهب ما يمكنهم من فهم نتائج ما آمنوا به، ولذلك خفت موازينهم ولسنا في حاجة إلى أن نأبه بهم. فلندعهم وما اختاروا لأنفسهم يتمتعون بالأوهام ويحيون حتى حين في الأمان ويعيشون في ذكريات آلهياتهم الطريفة أو الثالثة، معتقدين أن هذه القوانين النظرية التي أوحينا بها إليهم إن هي إلا العلم الحق الذي تؤكده لديهم صحافتنا وترسخه في أذهانهم حتى يزداد بها تمسكا يبعث فيهم الاختيال والفخر بما حصلوا عليه من هذا العلم. فإذا امتحنوه وجدوه مجردا من القيمة الصحيحة، ونكون قد أعددنا لهم بوساطة علمائنا من العلم بديلا لما سبق مما يشغفون به حبا وافتتانا ويعتقدون أنه الحق الذي أوحينا به إليهم، حتى يكونوا مصوغين الصياغة التي نرضى عنها فتتجه عقولهم لخدمة مصالحنا. لا تظنوا أن أقوالنا هذه صرصرة جوفاء، تفكروا واذكروا نجاح داروين وماركس ونيتشه، فنحن الذين أوجدناهم، وتعلمون جميعا ما كان لسموم هذه المذاهب من أثر في أخلاق الجويين وعقولهم. ولكي لا يتجسس الخطأ إلى سياستنا وعملنا الإداري يجب أن ندرس بدقة وعناية آراء الشعوب وأخلاقها وميولها، ويقف نجاح خطتنا التي يجب أن تشتمل أجزاؤها مختلف النواحي بحيث يصيب كل جزء ناحية منها وفقا لأوضاع الشعوب الواقعة في طريقنا على اتخاذ أساس في تطبيقها العملي تقوم عليه تجربة الماضي المطبقة بحسب مقتضيات الحاضر. وإن في أيدي الدول الحديثة